الحمد لله، الحمد لله ذاكر من كان له ذاكرا، وشاكر من كان له شاكرا، سبحانه وتعالى عمت نعمه أولا وآخرا، ومؤمنا وكافرا، والصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله إمام الذاكرين وأفضل الشاكرين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من هدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن أنواع الذكر، وقلنا إنها باللسان أو بالقلب أو بتواطؤ اللسان والقلب وهو أفضلها، وذكرنا كذلك أن الذكر أنواع: ذكر ثناء، وذكر دعاء، وذكر رعاية، وبينا أثر الذكر في الدنيا فكيف يكون أثره في الآخرة، على حد قول الشاعر: وملأت كلي منك حتى لم أدع مني مكانا خاليا لسواك، والقلب فيك هيامه وغرامه، والروح لا تنفك عن ذكراك. نتابع إن شاء الله تعالى. يقول العلماء: والذكر ثلاثة أنواع من حيث المتكلم به، فذكر الأسماء والصفات ومعانيها، وهذا أعلاها، ذكر أسماء الله عز وجل وذكر صفاته تدعوه بها وتحصيها كما سيأتي معنا، لتوحده وتثني عليه بهذه الأسماء وهذه الصفات، وذكر الآلاء والإنعام والإحسان، تذكره بنعمه ما أنعم عليك وأياديه التي لا تنقطع تبارك وتعالى، وتذكر مواقع الإحسان على عبيده في كل حركة وفي كل سكنة وفي كل نأمة. أنت تفكيت الصبح فتقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما وإليه النشور. اذكر هذه النعمة، أنك قمت من فراشك سليما، لا تحتاج إلى غسيل كلى ولا تحتاج إلى إقصر، هذا نعمة كبيرة. وذكر الأمر والنهي، وقد ذكرنا طرفا منها في الدرس الماضي. نعم، ليكون العبد موجودا عند الأمر بعيدا عن مكان النهي. والذكر كما ذكرنا بأسمائه وصفاته أعلى أنواع الذكر، ينضوي تحته كل ذكر. فتعالوا نتكلم عن الأسماء والصفات وكيف يكون الذكر فيها، ولا بد من مقدمة تنتبه إليها، مقدمة التوحيد، يعني هذه والله ألزم إلينا من طعامنا وشرابنا وهوائنا، لأنها تحفظك في الآخرة، قضية عقيدة، فانتبه إليها يا عبد الله. تعالوا نتكلم عن الأسماء والصفات الحسنى لله عز وجل. تقرأ في سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي اذكروه كما قال المفسر، اذكروه بها أو اسألوه بها، إما أن تذكر من تدعوه. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. لا تهتموا بمن يلحد، أي يميل عن الوصف الدقيق لهذه الأسماء والصفات. سيجزون ما كانوا يعملون، سيجزون ما كانوا يعملون. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، لفظ الحديث في البخاري ومسلم، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، هذا عند البخاري ومسلم. أما ما ترونه من الأسماء المذكورة في الكتب كذا، هذا ليست من في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم، وإنما إيش ذكرها الترمذي وفيها اضطراب، ولذلك ينبغي أن ننتبه إلى هذه الأمور: من أحصاها دخل الجنة. إذن أمر الرب تبارك وتعالى أن ندعوه، أو أن ندعوه بأسمائه إيش وصفاته الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لأن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان به تبارك وتعالى. إن لم تعلم أو تتعرف على الأسماء والصفات فيبقى إيمانك بالله عز وجل قاصرا، تستوي مع إيش؟ مع الذين وإنسان من خلق يقول إن الله، لكن ما بيعرف شيء عنه. هنا ينبغي ذلك، لأن الإيمان بأسمائه وصفاته تبارك وتعالى أحد أركان الإيمان به تبارك وتعالى، بل وبوجوده وربوبيته وألوهيته. إذا لم تدرك وتتعلم وتتعرف على الأسماء والصفات يبقى توحيدك قاصرا قاصرا. نعم. ولا يمكن لأحد أن يعبد الله تبارك وتعالى على الوجه الأكمل حتى يكون عنده علم بأسماء الله عز وجل وصفاته، ليعبده على بصيرة. ولله أسماء الحسنى فادعوه، للوجود أمر فادعوه بها. هذا الدعاء يشمل دعاء المسألة ويشمل دعاء العبادة. الدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة بأسماء الله تريد أن تدعو الله بحاجة، فتقدم بين يدي طلبك الدعاء اسما يتناءم مع تلك الحاجة. شعرت أنه أنت مقصر في المعاصي السابقة وتب، فتقول يا غفور اغفر لي، فتقدم بين يدي مسألتك اسما يتناءم مع طلبك. يا حفيظ احفظني، أنت في شدة، فقير، يا رزاق ارزقني. ثم هذه إذن دعاء المسألة، أن تقدم بين يدي طلبك اسما من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته تتناسب مع مطلوبك، هذا اسم دعاء المسألة. قال ابن القيم: يسأل كل مطلوب باسم يكون ملائما للشيء الذي يطلبه، فيكون السائل متوسلا إلى الله بأسمائه تبارك وتعالى وصفاته. يا رزاق ارزقني، يا حفيظ احفظني، يا لطيف الطفلي، تكون قد توسلت بالاسم ليستجاب دعاؤك. ويشمل دعاء العبادة: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، دعاء مسألة ودعاء عبادة، أي أن تتعبد لله بمقتضى هذه الأسماء التي تحفظها. فإذا قرأت التواب قمت بالتوبة، وإذا ذكرت السميع بلسانك تذكره بلسانك لأنه سميع، تذكره بقلبك سميع كذلك، تتعبد له بجوارحك. إذا تقول الله بصير سميع بصير، إذا يبصر كل حركات من حركة، فأتعبد له بمقتضى هذا الاسم فأبتعد عن المخالفات. تخشاه في السر، هي من مقتضى دعاء العبادة لأنه خبير، يعني يبتوي عنده السر والجر، بل أخفى من السر، هذا المعنى. وهكذا الأنبياء جميعا كانوا يدعون الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. خذ أيوب مثلا، تقرأ في سورة الأنبياء: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت إيش أرحم الراحمين. يريد رحمتك يا رب، أنا يعني ابتليت لمسني بنصب وعذاب. نسب ذلك أدبا مع الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك، أن ندعو الله دعاء عبادة ودعاء مسألة بأسمائه وصفاته. روى الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط، أي عبد، هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم سميت به نفسك. هذا السؤال بإيش؟ بأسماء الحسنى وصفاته. أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. اختصيت بعض أسماءك يا رب لا تخطئ عليها أحدا. أسألك بهذا كذلك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله تبارك وتعالى حزنه وهمه وأبدله مكان ذلك فرح. كلها إيش أدعي بأسماء الله وصفاته. أتحمل هذه المقدمة يحتاج إلى هذا. أخي الكريم، هل إيمانك بوجود الله وحده كاف بمجرد أنه موجود؟ لا أبدا أبدا. لا تستطيع أن تتعرف على وحدانيته، ولا تستطيع أن تتعرف إلى ربوبيته، ولا تستطيع أن تتعرف إلى ألوهيته إلا إذا إيش؟ إلا إذا أدركت معاني الأسماء والصفات وأحصيتها. مو أحصيت حفظت عديتها يعني لا مسلك شيء، بس افهم معانيها، لكن الأكمل تحفظ ما في حرج. ليس كافيا أن تؤمن بالله عز وجل خالقا وموجودا، هذا لا يكفي وحده. اقرأ في سورة العنكبوت عن المشركين: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. هم ما أرادوا أن يتعرفوا على أسمائه وصفاته حتى يكون إيمانهم بآمن، ما آمنوا أصلا. وأنت إذا لم تتعلم أسماء الله وصفاته يبقى إيمانك ناقصا. تعترف بوجوده وأنه الخالق، وبعد ذلك من هنا ينشأ التناقض في سلوك المسلم. يصلي الفجر ويتعامل بالربا، طيب كيف أدرك؟ أين إدراك أسماء الله وصفاته؟ أين إدراك الجبار؟ ماشي. لذلك ينبغي أن ننتبه إلى هذا. ومعنى ذلك إذا قالوا الله الخالق وهم يشركون بالله عز وجل وينكرون البعث، فمن لوازم الإيمان بالله أن تتعرف على أسمائه الحسنى وصفاته الأولى. أحيانا تأخذ شقة في حي، ويمر من أمامك إنسان يسكن في جوارك شهر واثنين وثلاثة وأربعة وسنة، تعرف أن هذا جار لكن لا تعرفه أكثر من ذلك، هل هذا يكفي؟ ألا ينبغي لك أن تعرف يعني مدخله ومخرجه، كيف صلاحه، ماذا يعمل، هل يحتاج إلى شيء؟ فإذا كان بين العبد والعبد هكذا، أليس أولى بك بين العبد وربك وبيده مقاليد كل شيء؟ إذن في أمور الدنيا أنت جار ينبغي أن تعرف عنه شيء، هذه معرفة ناقصة. لو تعرف اسم الله هذا جاري وبس اسمه بعضه، إيه والله ما تعرف اسمه أبو فلان مثلا، وقد لا تعرف حتى أبو فلان هذا. فإذا كان لابد أن تعرف تفصيلات يعني ما أخل... هذا فيما بينك وبين الناس، فكيف فيما بينك وبين خالق الناس؟ من باب أولى أن يكون إيمانك بالله عز وجل أساسه معرفة الأسماء والصفات. لماذا؟ لأن الكون كله كله مظهر من مظاهر أسمائه وصفاته تبارك وتعالى، أما ذاته فلا نستطيع إدراكه، لكن تتعرف عليه بإيش؟ بصفاته. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. أن معرفة الذات هذا سهيلة مستحيلة، لأن المحدود لا يستطيع إدراك غير المحدود. نعم. ولئن أحط به لن يكون إلها، لأن الإحاطة بالشيء صرف قدرة عليه، لا تدركه الذات. إذن تتعرف على الله بماذا؟ بآثار كونه، بأسمائه وصفاته. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، لكن تستطيع أن تتعرف عليه إيش؟ من خلال خلقه. كون يدل على مكون، كون منظم، والتنظيم يدل على المنظم. نعم، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا تدل على الحكيم الخبير؟ كل شيء متقن فيها، لا شك في ذلك. قد يقول يقائل، لماذا يجب أن نعرف الله؟ لو إيش نعلم لماذا نعلم؟ والجواب كي نعبده. طيب ولماذا نعبده؟ قد يتمادى معك إيش لماذا نعبده؟ نقول كي نسعد في الدارين الدنيا والآخرة، لأن الله تبارك وتعالى إنما خلقنا ليسعدنا. فإذا أعرفت أنت عن السعادة، فإذا كان مصيرك النار فلا إيش، فلا تلوم إلا نفسك. أراد ليسعدك ولإظهار صفاته. كيف تعرف الكريم بكرمه وآثاره؟ هكذا. إذن كي نسعد، لأن الله إنما خلقنا ليسعدنا، ولا نسعد إلا به أبدا، ولا نسعد إلا إذا عملنا الخيرات والطاعات وابتعدنا عن المخالفات، عندئذ نسعد فيرضى عنا. نعم، ولن يكون عملنا تبو صالحا وطيبا إلا إذا إيش تعرفنا على عظمته الحقيقة. أنت لو شرطي واقف على الباب ما بتخالف، لأنك رأيته وتعرفت عليه، هذا طيب. فلو عرفت الله حق المعرفة أتعصيه؟ لا والله، لا والله. كل إنسان يعصي الله فاعلم أنه لا يعرف، لا يعرف. فإذا تعرفت على عظمته عبدته، وإذا عرفته رضيت بقضائه، لأنه حكيم، حكيم. رأيت حكمة ما بعدها حكمة. أنت قد تحمل ابنك بيدك إلى الطبيب ليشق بطنه، هل تظن أن بهذا تقسو عليه؟ لا والله، أنت ترحم لتخلصه من إيش؟ من الزائدة الدودية مثلا، أنت بإيدك تحمله. أليس هذا عين الرحمة؟ نعم، والله يعلم وأنتم لا تعلم. نعم، رأيت علما، رأيت عدلا، رأيت نظاما، رأيت رحمة، رأيت لطفا. فكلما عرفته وزادت معرفتك بالله تبارك وتعالى زدت استسلاما له، زدت استسلاما له، وأقبلت عليه، بل وخدمت عباده، لأنه أمرك بخدمتهم. مرنا أقرب الناس عياله، فأحب أحبهم من الله، أحسنهم لعيائه، يأمرك بهذا. فنحن يجب أن نتعرف إلى الله. الدين كله إخوتي الكرام يجتمع بثلاث كلمات، إيه والله، معرفة، عرفته وطعت، دفعتك المعرفة إلى الطاعة، لأنك كما قلت ترى حكيما عليما بصيرا خالقا مدبرا إلها، معرفة. فإذا عرفته أطعته، فإذا أطعته انتقلت إلى السعادة. إذن معرفة، طاعة، سعادة، أي الدين كله، الدين كله على قدر معرفتك تطيعه، وعلى قدر طاعتك له تسعد. على قدر، ولذلك الجنة إيش؟ مراتب، مراتب. كم مرتبة؟ مئة. لله تسعة إلا واحدا، إلا واحدا. الدعاء بأسماء الله الحسنى سبب للاستجابة. إذا فهمت، إذا فهمت الأسماء عرفت عليها. ذلك لأن الفهم لأسماء الله عز وجل، الفهم العميق لأسماء الله عز وجل وصفاته سبب لفهم القرآن الكريم. لن تفهم القرآن الكريم إلا إذا فهمت أسماء. افتح أي صفحة في القرآن لا بد أن يمر معك فيه اسم أو صفة من صفات الله تعالى، أبدا. افتح أي صفحة مستحيل إلا أن تجد فيها صفة أو اسم من أسماء الله تعالى. وفهم القرآن الكريم والعمل به سبب للنجاة هنا وهناك. ومعرفة الأسماء الحسنى سبب لتعظيمك لله عز وجل، فإذا عظمت الله نجوت من العذاب، أطعته في مكان الطاعة ولا انتهيت في مكان الإنتهاء. وأسماء الله الحسنى المعرفة بها سبب للتحرر من طغيان الطغاة وظلم الظالمين، سبب وقهرهم، لأنك تعلم أنه هو المدبر، فلا تلجأ إلا إليه ولا تستعين إلا به. ومعرفة أسماء الله الحسنى تبعثك على التوبة، لما تقرأ التواب الرحيم تقبل عليه توبة النصوح التي فيها سعادتك في الدارين إن شاء الله تعالى. ولذلك حين تتأمل كتاب الله كما ذكرت لكم تجد أن أسماء الله في كل سورة، بل وفي كل صفحة من كتاب الله عز وجل. فعند الحديث عن عظمته تمر بك اسم الجبار، سوف تجد أسماء الصفات تجد اسم الجبار، فتخاف تخاف. ويأتيك أحيانا الأسماء عقب أو عقيب آية وعد أو وعيد، تأتي أسماء الله الحسنى وصفاته بانتهاء آية، أحيانا تجد الأسماء والصفات في ذكر عند ذكر الخوف من الله عند آيات الوعد والوعيد. وقد تأتيك الأسماء والصفات بعد تعقيبا على حكم شرعي، مثلا قول الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبت نكال من والله عزيز حكيم، أمر بحكم شرعي بتطبيقه. تعقيبا على حديث، بعد ذكر قصة الأنبياء، بعد حكم شرعي، بعد آية وعد أو آية وعيد أو ما شاكل ذلك، تأتي ختام أسماء الله تبارك وتعالى. وهذه الآية بعد حكم شرعي، يذكر المفسرون أن أعرابيا دخل المسجد فسمع قارئا، أعرابي أمي لكنه يتقن العربية، كانوا سمع قارئا يقرأ من أطراف المسجد هذه الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، بس القارئ أخطأ، بدل ما قل والله عزيز حكيم قال والله غفور رحيم. فماذا قال الأعرابي؟ قال ما هذا، لست قارئا بالقرآن، لماذا؟ قال عز فحكم فقطع، ولو قال غفور رحيم لغفر، عز فحكم فقطع في جريمة، ولو قلت ولو ختمها بغفور رحيم كان ينبغي أن يغفر، لكن لما ختمها بعزيز حكيم حكم أو إلى فقطع. أعرابي أدرك ذلك، لست قارئا للقرآن يا هذا، ولكنه عز وجل حكم، عز في مكان عزيز لا تنال شيء أبدا، وتقول منه أرض عزاز أي صلبة ممنوعة، عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع. خذ مثلا قصة هود، كذلك تأتي ختامها قصة هود، لما يعني قوم عادوه وشعر منهم بلهجة التحدي، حين قالوا له يا هود، قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، ما عندك أنت دليل، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. لاحظ منهم إيش لهجة التحدي، فماذا كان جوابه؟ هنا اللجوء إلى الله، نعم أنه يعلم أن نواصي العباد بيده تبارك وتعالى، فما لان ولا خاف، وإنما كان رده كذلك فيه تحد، يعلم أن نواصي العباد بيده. ماذا قال؟ هو الذي هود استهان ببطشهم وتحديهم، فقال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. مدكم يا سام، لأنه يعلم أو أدرك أن نواصي العباد بيده عز وجل. وانتبه إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. فكما أن الله تبارك وتعالى جعل الدعاء سببا للاستجابة، كذلك جعل إحصاء هذه الأسماء سببا لدخول الجنة. إذا دعوته بأسمائه وصفاته استجاب لك، لكن إذا أحصيتها، سنرى معنى الإحصاء، أدخلك الجنة. هذا معنى الإحصاء. الإحصاء يختلف عن العد. لما بتعد الأشخاص الذين في المسجد عد، هذا اسمه عد، لكنك ما أحصيته، بدليل قول الله عز وجل نعم في سورة مريم: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. والواو العاطفة المعطوف عليه، فالإحصاء شيء والعد شيء. أحصاهم أي حصرهم وأحاط بهم بحيث لا يكاد يخرج منهم أحد من إحاطة علمه وقبضته وقدرته وملكوته مع كثرتهم. الأولين والآخرين، كون كله أحصى. وقوله عدهم عد أي عد الأشخاص 100 200، لا، لكن الله تعالى إحصاؤه فوق العد أشخاصهم وأنفاسهم وآجالهم وحركاتهم وسكناتهم. وهذا معنى قول الله عز وجل، معنى قول النبي: من أحصاها أي الأسماء دخل الجنة، دخل الجنة. الإحصاء يشمل حفظ هذه الأسماء لفظا وفهمها معنا، وأن يتعبد الله عز وجل بمقتضاها سؤالا دعاء مسألة أو دعاء عبادة، دعاء مسألة أو دعاء عبادة، أي لا يقتصر على بعضها. من أحصاها يحفظ كم اسم؟ لا، كلها، بل يدعو بها كلها، كل اسم في المقام الملائم لطلبك، ودعو بها كلها عبادة لا حرج فيه. فإذا قال الحكيم إنسان، يعني فإذا قرأت كلمة الحكيم فسلم له، لأنك ترى الحكمة قائمة في الكون كله، فتسلم له في كل أوامره أمرا ونهيا، بل وفي جميع أفعاله ما يفعل بك. وإذا قرأت القدوس استحضر كونه تبارك وتعالى منزها عن كل ما لا يليق به، كمال مطلق. فمن أحصاها سردا وحفظها عدا ولم يعمل بها كان كمن قرأ القرآن ولم يعمل به. إذا حفظت القرآن كله وما عمل فيه، ما قيمة الحفظ؟ والأسماء إذا سردتها وأعددتها ولم تعمل بها، كمثل من يحفظ القرآن ولم يعمل به. نعم. إذن المراد بذكر الأسماء بمقتضى عدها وإحصائها وفهمها والعمل بها، لأنه قد يحفظها الكافر. لو أن إنسان كافر حفظ أسماء 99، نقول والله أنت تدخل الجنة؟ لا والله، لا والله. قواعد ينبغي أن تعلمها في أسماء الله الحسنى وصفاته، ينبغي أن تفهمها. الأمر الأول، القاعدة الأولى، أن أسماء الله توقيفية، يعني ما جاء به الكتاب أو السنة أو إجماع الأمة نأخذ به، أما أن تخترع من عندك إيش أسماء الله تعالى أبدا. فأنت إذا اخترعت أسماء من عندك فقد ألحت في أسماء الله، أي زغت ومت. توقيفية، لا تعلم إلا من الكتاب أو السنة أو الإجماع. قال أبو الحسن القادسي: أسماء الله وصفاته لا تعلم إلا بالتوقيف، ولا يدخل فيها القياس، لقول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، إياكم أن تميلوا نعم إلى غير ما ورد في الكتاب والسنة. كيف يكون الإلحاد في أسماء الله عز وجل؟ الإلحاد في أسمائه أولا أن تسميه باسم لم يرد في الكتاب أو السنة، هذا إلحاد، لأن الله أعلم بذاته ورسوله أعلم به منا، فتجي تخترع اسم لك لا أبدا، نعم. لذلك شو بيقول صاحب القواعد المثلى؟ بيقول أسماء الله توقيفية لا مجال للعقل بها أو فيها، وعليه فيجب الوقوف على ما ثبت في الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص منها، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله عز وجل من صفات الكمال. ما تستطيع. لذلك ماذا قال الله تعالى؟ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والبغي والإثم بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا ذكرت اسم الله بغير ما ورد فقد قلت على الله بإيش شملتك الآية ما لا تعلم. وقول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، سمي بأسماء غير الواردة، إن السمع والبصر والفؤاد كان عنه مسؤولا، أي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أسماء الله غير محصورة، يعني عندما قال النبي لله 99 اسما يا إلا واحدة، مش بس هدول، أبدا لا أبدا لا. لدليل الحديث المشهور ماذا قال النبي؟ أسألك بكل اسم مر معنا سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن في أسماء كثيرة غير التسعة وتسعين استأثر به في علم الغيب لا يمكن لأحد أن يعرفه. طيب أما قول إن لله 99 اسما، طيب شو معنى تاريخ من أحصر؟ هذا لا يدل على حصر الأسماء، ولو كان المراد الحصر لكان الحديث إن أسماء الله 99. يعني أضرب مثل باللغة العربية، إنسان قال لك عندي 100 دينار أعددتها زكاة، ما تم عنده غيرها 100؟ هذا لا يمنع أن يكون عنده إيه؟ عنده غيرها. قال لك معي 100 دينار أو عندي أعددتها زكاة، ما أنت في غيرها ولا ما في؟ يعني كمثل تقرير إن شاء الله. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عينها 99 أو عينها كلها، لا. لذلك حتى السلف كانوا يعني اختلف في بعض الأسماء، منهم من يدخل ومنهم من لا يدخل. مثل المحسن اسم ابن تيمية أدخله في 99، غيره قال ما ورد، نعم هكذا، وأشياء اختلف. نعم. القاعدة الثالثة في الأسماء ألا يلحد بها. كيف يكون الإلحاد في الأسماء؟ والجواب أن تنكر شيئا منها. إياك أن تنكر شيء من أسماء الله وصفاته الثابتة، في بعض الأحاديث أو بعض يعني ذكر مجمع عليها، كما فعلت الجهمية المعطلة. المعطلة أنكروا الأسماء والصفات، نعم، لكن بيقولوا حي لكن ما نقول له، يعني ينكرون صفة الحياة حي لكن ما نقول فيه صفة الحياة، نقول عليم لكن ما فيه صفة. كيف هذا؟ ثم المعطلة. المعتزلة أقروا بالأسماء وأنكروا الصفات، قال يعني لأنه إذا أثبت الصفة صار في تعدد، وهذا كذلك مردود. ومن الإلحاد أن تجعل هذه الصفات لله تعالى أو هذه الأسماء تشبه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه، يعني لما يذكر ربنا يد يقول تشبه يد، أعوذ بالله، أبدا، ليس كمثله شيء، هي قاعدة العامة. ومن الإلحاد أن يسمى الله تبارك وتعالى بما لم يسمي به نفسه، مثل إيش؟ الفلاسفة يسموا الله العلة الفاعلة، هذا إلحاد، إلحاد. أو تسمية النصارى الأب والابن، هذا إلحاد في أسماء الله تعالى، نعم. ومن الإلحاد أن تشتق من أسمائه اسما للأصنام كما فعل المشركون. اللات أخذوها من إيش؟ من الله. العزة أخذوها من العزيز، هكذا لم ترد في الشرع ذلك. ومن ذلك تسمية من الإلحاد ما يسميه بعض الجهلة وخاصة من أعراب البدو، يعني بيسموا الله أبو المكارم، لم يعرف، فإلحاد أو أبيض الوجه، يقول يا أبيض الوجه العام، وإن كان وصف يعني، لكن أبدا ما ورد في هذا. وأكثر ما يستعمل عند أعراب البادية. والقول في الصفات أيها الإخوة لا يخالف القول في الذات، ينبغي أن تنطبق القواعد التي ذكرناها في الأسماء على إيه؟ الصفات، صفات فرع عن الذات، نعم، يحذى بها حذوة. فإذا سألك السائل كيف استوى، نعم، كيف استوى، كيف ينزل، كيف يخلق، فقل له كيف هو في نفسه. فإذا قال أنا لا أعلم الكيفية، فقل له وأنا لا أعلم كنه النزول أو كنه الاستواء، لأن الصفات فرع عن إيش؟ عن الذات. فطالما لم تدرك الذات فلن تدرك الصفات، يعني كما يليق بجلال الله عز وجل. فإن العلم بكيفية الصفة يتبع العلم بكيفية الموصوف، فإثباتنا للصفات إثبات بلا تكييف ولا تمثيل ولا تعقيد، بلا تكييف. كيف أبي كيف تحيي الموتى؟ قالوا هذا مش شغلك، شوف أحيانا، لكن كيف هذا من شأن الألوهية. ولا تمثيل أن تشبهها، ولا تعطيل تبطل الصفة كما قال نعم البدع. وهنا نشير إلى أن صفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، صفات ذات وصفات فعل. صفة الذات الصفات التي لا تنفك عن الله تبارك وتعالى، وصفات الفعل تتعلق بالمشيئة. هذا الفرق بين الاثنين. نضرب أمثلة. صفات الذات العلم، ما يكون عالم شوي أو شوي وشوي جاهل، حاشا، حي لا يكون حي، حي صفة الذات دائم، قدرة، السمع، البصر، الملك، الغنى، الرحمة، صفة الذات، القوة، العزة، الوحدانية، هذه لا تستقوى عنه. أما صفات الفعل فتتعلق بمشيئته، أي إن شاء فعلها وإن شاء تركها، كالنزول أو الاستواء أو المجيء أو الحب أو الكره، هذه أسماء أسموا صفات أفعال. صفة الذات تتعلق بالذات، صفة الفعل تتعلق بالمشيئة، إن شاء فعل، إن شاء أحب وإن شاء كره، إن شاء نزل وإن شاء كذا، إن شاء رضا وإن شاء رضا وإن شاء فرد. نعم، قد تكون الصفة ذاتية وفعلية في آن واحد، مثل صفة الكلام، فباعتبار أصل الكلام صفة ذاتية متكلم، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار آحاد الكلام متى شاء تكلم، نعم، فهذه كذلك فعلية، لأنه يتكلم متى شاء بما شاء تبارك وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أقول قولي هذا وأستغفر الله.